إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، صنف المصنف رحمه الله تعالى فهذا المصنف للأسئلة التي ستطرح وستوجه لكل واحد منا إذا نزل قبره، حينما يأتي الملكان فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ إذن فهذه هي الأسئلة الثلاثة التي ستوجه لكل مقبور كيفما كان نوعه. والموفق لا شك من وفقه الله سبحانه وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذن هذا المصنف عقد لبيان هذه الأصول الثلاثة، وسبق أن ذكرنا بأن ما فات هو بمثابة تمهيد وتوطئة لهذه الأصول. وقد قال بعض الشراح بأن الشيخ رحمه الله تعالى لم يكتب هذه التوطئة، وإنما الذين دونوها ونقلوها لنا هم طلبته. إذن فما فات إنما هو من كلام الشيخ، والشيخ لم يدخله في ثلاثة أصول، وإنما أدخله طلبته. وما فات هو كلامه، أي كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لكن لم يدخله في ثلاثة أصول. على أي، فسواء أدخله هو أو أدخله طلبته، فما فات لا يخلو من أهمية ولا يخلو من فائدة. إذن قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يسوق لك أيها المستمع أمرا مهما، فطرحه عن طريق السؤال، فطرحه كما قلت عن طريق السؤال. وهذه الطريقة هي طريقة تعليمية تربوية، وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يبلغ أمرا مهما طرحه عن طريق السؤال، وهو ما يسميه الآن علماء التربية بالطريقة الحوارية، بالطريقة الحوارية. وبعضهم ينسبها أو ينسبها إلى الغربيين، وأنهم هم أهلها، وهي في حقيقة أمرها هي طريقة نبوية، طريقة تعليمية نبوية. والذين ينسبوها إلى الغربيين إنما سبب ذلك هو جهلهم بالدين بالدرجة الأولى. لذلك فكثير من الطرق التعليمية، إن لم أقل كل الطرق التعليمية التي دونت الآن تنسب للغربيين، والتي تنسب للغربيين إنما هي بضاعتنا ردت إلينا، إنما هي بضاعتنا ردت إلينا. وسبب نسبتها إلى الغربيين كما قلت هو الجهل المذقع بسنة سيد المرسلين وخاتم النبيين. إذن فالشيخ رحمه الله تعالى يسوق لك هذا الأمر، ألا وهو معرفة الأصول الثلاثة، يسوقه لك عن طريق السؤال. وكما قلت هذه الطريقة هي تسمى بالطريقة الحوارية، وفائدتها أنها تأخذ بمسامع المخاطب وبمسامع المسؤول. فإذا طرحت السؤال ولم يظفر المسؤول بالجواب فلا شك أن نفسه تتشوف إلى معرفة الجواب الصحيح، ولذلك إذا ظفر به تمكن من نفسه أيما تمكن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن معاذا لا يعرف هذا الأمر، وإنما أراد أن يسوق له هذه الفائدة وهذه المعلومة عن طريق السؤال حتى تقع في نفسه موقعا لا ينساه بعد ذلك أبدا. إذن فالإنسان عليه، أو المسلم عليه، أن ينتهج مثل هذه الطرق أثناء تعليمه وأثناء تدريسه، لأنها تفي بالغرض المقصود والمنشود، وهو تعليم السامع ونفعه. إذن المصنف رحمه الله تعالى يقول: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. فإذا قيل لك ما الأصول، الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، والأصل ما يبنى عليه غيره. إذن فهذه الأصول الثلاثة المذكورة هي أساس الخير، هي أساس الخير، ولا خير إلا بمعرفتها، ولا خير إلا بمعرفتها. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، لا بد لكل مسلم ولا بد لكل مسلمة أن يعرف هذه الأصول الثلاثة. لماذا؟ لأن بها يتحقق المصير إما سلبا وإما إيجابا. فلا شك أن من علم هذه الأصول الثلاثة وعرفها حق المعرفة وعمل بمقتضاها فلا شك أنه يوفق، لأن القضية كما قلت آنفا هي قضية مصيرية ترتبط بمصير الإنسان إما إلى جنة وإما إلى نار. إذن فكل إنسان سيسأل عن هذه الأصول الثلاثة: من ربك، ما دينك، من هذا الرجل الذي بعث فيكم. ذلكم أن كل واحد إذا قبر فإنه يأتيه ملكان شديدا الانتهار فيسألانه: من ربك، ما دينك، من هذا الرجل الذي بعث فيكم. فالإنسان إذا كان يعرف هذه الأصول ويعمل بمقتضاها فلا شك أن هذا يكون أدعى لأن يجيب الإجابة الصحيحة، ويكون أدعى إلى أن يثبته الله سبحانه وتعالى، كما قال جل في علاه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن فمن عرف هذه الأصول الثلاثة حق المعرفة وعمل بمقتضاها فلا شك أنه يوفق للإجابة الصحيحة، ولا شك أيضا أن من جهلها ولم يعرفها حق المعرفة، أو عرفها ولم يعمل بمقتضاها، فلا شك أنه يخذل ولا يوفق للإجابة الصحيحة والعياذ بالله. ولذلك يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ومن هنا قال أهل العلم بأن هذه الأصول الثلاثة لا يصلح التقليد فيها. هذه الأصول الثلاثة وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم لا يصلح فيها التقليد، بل لا بد من معرفتها بأدلتها. وهل لا بد من استذكار هذه الأدلة؟ هل يشترط ذلك؟ لا، فالذي يكفي هو أن يعرف الإنسان أول مرة بأدلتها، ولا يشترط استصحاب الدليل دائما فإذا نسيه أو غفل أو ذهل عنه فلا شيء عليه، وإنما الذي يكفي هو معرفتها مرة واحدة في العمر مقرونة بأدلتها. فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، والمعرفة يقصد بها هنا العلم، فالمعرفة قد تطلق وترادف العلم إذا كان في حق الإنسان طبعا، أما في حق الله سبحانه وتعالى فلا يوصف بالمعرفة، وإنما يوصف بالعلم. لماذا؟ لأن المعرفة هي قد تكون عن جهل، المعرفة تكون عن جهل، بخلاف العلم فإنه لا يسبق بجهل. ولذلك فالله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه يعرف، وإنما يوصف بأنه يعلم. إذن فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، فهذه أيها الأحبة في الله هي الأصول الثلاثة التي ينبغي أن يجند الإنسان لها وقته ودراسته حتى يعلمها علما يقينيا. ثم قال بعد ذلك الشيخ: فإن قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. وهنا تلاحظون أيضا أيها الإخوة في الله أن المؤلف رحمه الله تعالى انتهج مرة أخرى أسلوبا تربويا تعليميا، وهو التفصيل بعد الإجمال. والتفصيل بعد الإجمال هو من مقاصد البلغاء، وهو أيضا طريقة تعليمية نبوية. ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. ثم شرع فيما يتعلق بمعرفة الرب، وسيتلو ذلك بما يتعلق بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وبما يتعلق بمعرفة الدين. إذن فهذا هو ما يسمى بالتفصيل بعد الإجمال، وهذه كما قلت أيضا آنفة هي طريقة نبوية كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتهجها في تعليمه لصحابته الكرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النبي صلى الله عليه وسلم أجمل فقال: الدين النصيحة. فكأن النفوس تشوفت إلى معرفة هذا الإجمال: الدين النصيحة. فقالوا: لمن يا رسول الله؟ ثم بعد ذلك فصل، قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي في حديث ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت، إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: إني أعلمك كلمات، فأجمل. ثم بعد ذلك فصل هذه الكلمات اليسيرات العظيمات، قال: احفظ الله يحفظك، ثم قال له بعد ذلك احفظ الله تجد تجاهك، ثم قال له بعد ذلك إذا سألت فاسأل الله. إذن فالتفصيل بعد الإجمال هي طريقة تربوية تعليمية. إذن قال: فإن قيل لك من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. فإن قيل لك من ربك؟ الرب من رب الشيء يربه، فهو رب له وراب، فهو رب له وراب كما تقول بر وبار، وهو مشتق من التربية. والرب في اللغة يطلق على معان كثيرة، منها المنعم والخالق والسيد والمالك والمدبر إلى آخر ذلك من المعاني إذن فالرب تطلق على الخالق وعلى المالك والسيد والمدبر والمعبود أيضا إلى غير ذلك من المعاني. أي فإن قيل لك من ربك، أي فإن قيل لك من خالقك، وقيل فإن قيل لك من ربك، قالوا بأن المقصود من ربك أي من معبودك، من معبودك. من أهل العلم من فسر قول المصنف رحمه الله تعالى من ربك من خالقك، أي من الذي أوجدك ورزقك وملكك. فقل ربي الله. وهناك من قال من أهل العلم بأن المقصود بقول المصنف رحمه الله تعالى من ربك أي من معبودك، واستدل لذلك بأن الخلاف لم يكن بين الأنبياء وأتباعهم في شأن الخلق والتدبير والملك، وإنما المشركون كانوا يقرون بهذه الحقائق. قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. إذن فالمشركون كانوا يقرون بأن الله هو الخالق وهو المدبر وهو المالك وهو السيد، وإنما النزاع والخلاف الذي حصل بين الأنبياء وأتباعهم في شأن العبادة ولذلك فسر بعضهم قول الناظم قول المصنف هنا من ربك أي من معبودك، ولا شك أن بين الربوبية والألوهية تلازما، فلا شك أن من وحد الرب سبحانه، أن من أقر لله بالربوبية فهذا قد يستلزم بأن يقر له بالألوهية والعكس ومن هنا أدرجه بعض العلماء في المسائل الذي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، فإذا أفردت الربوبية شملت الألوهية، وإذا أفردت الألوهية استلزمت الألوهية الربوبية، وإذا اجتمع دل كل واحد منها على معنى معين إذن فالمصنف رحمه الله تعالى يقول: فإن قيل لك من ربك، أي فإن قيل لك من معبودك، أو إن قيل لك من خالقك وموجدك، فقل ربي الله، أي فقل معبودي وخالقي ورازقي هو الله. والقاعدة عند العلماء أن التفسير أو أن اللفظ إذا كان يحتمل أكثر من معنى بحيث أن هذه المعاني لا تتضارب، فلا إشكال في أن نحمل اللفظ على جميع تلك المعاني ومن هنا نقول بأن المقصود بقول المصنف رحمه الله تعالى من معبودك، أي من ربك، أي من معبودك، ومن خالقك، ومن رازقك، ومن المدبر لأمرك، إلى غير ذلك من معاني هذه اللفظة، إذ لا تعارض كما قلت آنفا بين هذه المعاني. والقاعدة عندنا كما يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكثير من أهل العلم، أن اللفظ إذا كان يحتمل أكثر من معنى وهذه المعاني لا تتضارب ولا تتعارض فيما بينها، فالأولى والأليق أن نحمل اللفظ على جميع تلك المعاني. إذن فإن قيل لك من ربك فقل ربي الله، فقل ربي الله الذي رباني، الذي رباني. وتربية الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن على نوعين، ربوبية الله سبحانه وتعالى في القرآن على نوعين، ربوبية عامة وربوبية خاصة. يقول ابن ناصر السعدي في القواعد الحسان لتفسير القرآن: ربوبية الله سبحانه وتعالى في القرآن على نوعين، ربوبية عامة وربوبية خاصة، ربوبية عامة وربوبية خاصة. أما الربوبية العامة فتتجلى في الخلق والتدبير والملك، وضابطها أنها إذا أطلقت مثلا كرب العالمين أو رب كل شيء، فالمقصود بها هنا الربوبية العامة، هذا هو ضابط الربوبية العامة، ويقصد بها الخلق والتدبير والملك، الخلق والتدبير والملك. أما الربوبية الخاصة فهي التوفيق لكل خير، فمعناها التوفيق لكل خير والإبعاد عن كل شر، وهذا لا يكون إلا لأولياء الله وأصفيائه، وهذا لا يكون إلا لأولياء الله وأصفيائه. وهذه هي التربية الخاصة، ودائما تكون مقيدة، تكون مقيدة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، تكون دائما مقيدة. إذن فربوبية الله سبحانه وتعالى عامة للخلائق جمعاء، وخاصة بأوليائه وأصفيائه. لذلك فالربوبية في القرآن لا تخرج عن هذين النوعين، لا تخرج عن هذين النوعين. إذن فقل ربي الله الذي رباني بنعمه، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وربى جميع العالمين بنعمه. فلا شك أن نعم الله سبحانه وتعالى على الخلائق كثيرة وكثيرة جدا، نعم الله سبحانه وتعالى على الخلائق كثيرة، وأسبغ عليكم نعما، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فما من نعمة نعمة إلا وهي من الله، كما قال سبحانه جل في علاه: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. إذن فنعم الله سبحانه وتعالى علينا أيها الإخوة في الله نعم كثيرة، ومنها ومن أعظمها إرسال الرسل، إرسال الرسل حيث أرسلهم الله سبحانه وتعالى مبشرين ومنذرين وموضحين لشرائعه وموضحين ومبينين لوحيه. فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. إذن فالله سبحانه وتعالى ربانا، أي خلقنا وأوجدنا ورزقنا، لذلك استحق أن يكون معبودا، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. فكأن هذه العبارة مرتبة عن السابق، إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المنعم وهو السيد وهو المالك وهو المدبر، فلا شك أنه هو المستحق للعبادة. إذن فهذا الكلام مرتب عن سابقه، وهو معبودي، لأجل ذلك يستحق الله سبحانه وتعالى أن يكون معبودنا، أن يكون معبودنا. لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر أوصاف الآلهة قال واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هي مخلوقة ولا تستطيع أن تخلق، فهذه أوصاف العجز. أما الله سبحانه وتعالى الذي هو الخالق وهو الرازق فإنه سبحانه وتعالى يستحق أن يعبد لهذه الأمور، لأنه هو الخالق وهو الرازق وهو الذي ينفع وهو الذي يضر وهو الذي يحيي وهو الذي يميت. لذلك عاب الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المشركين أن يعبدوا آلهة يخلقونها بأنفسهم ولا تخلق شيئا ولا تملك لهم لا نفعا ولا ضرا، أي لا تدفع عنهم أي مكروه ولا تجلب لهم أي خير ولا تملك أيضا لا موتا ولا حياة ولا نشورا. لذلك هذه أوصاف كلها تدل على العجز. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن فالله سبحانه وتعالى الخالق الذي يملك الضر ويملك النفع وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي يملك النشور هو الذي يستحق أن يعبد. ودليل هذه المسألة قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. إذن المصنف رحمه الله تعالى أتى لك بالدليل على أن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، أي هو خالقهم ورازقهم وينبغي أن يكون معبودهم، بهذا الدليل الحمد لله رب العالمين. والألف واللام هنا كما قال أهل العلم للاستغراق، أي جميع صنوف المحامد يستحقها الله رب العالمين، يستحقها الله الذي هو رب العالمين. إذن فالألف واللام الداخلة على الحمد هي تفيد كما قلنا تفيد الاستغراق، فمعناها جميع صنوف الحمد يستحقها الله سبحانه وتعالى. والحمد كما فسره أهل العلم هو الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه، لا بد من هذين القيدين كما قال أهل العلم. إذن الحمد هو الاعتراف لله عز وجل بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه. إذن فالله سبحانه وتعالى يستحق المحامد كلها. الحمد لله. واللام الداخلة على لفظ الجلالة هي للاستحقاق كما قال أهل العلم. تكلم ابن مالك رحمه الله تعالى عن معاني اللام في ألفيته، فقال رحمه الله تعالى واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل قوفي. واللام للملك وشبهه، لما ذكر ابن مالك اللام جاء ببعض معانيها فقال بأن اللام تستعمل لمعنى الملك، وضابطها أن تتوسط بين ذاتين، الأولى تملك والثانية تملك، كما نقول مثلا المال لزيد، فالمال ذات وزيد ذات، لذلك اللام هنا نقول للملك لأن المال يملك وزيد يملك يصح منه الملك. لذلك العلماء قالوا أو علماء النحو قالوا بأن اللام هنا للملك، وضابط اللام التي هي للملك أن تتوسط بين ذاتين، الأولى تملك والثانية تملك. واللام للملك وشبه الملك، شبه الملك يقصد به هنا ابن مالك رحمه الله تعالى الاستحقاق والاختصاص. شبه الملك يقصد به ابن مالك رحمه الله تعالى الاستحقاق والاختصاص. وضابط اللام التي هي للاستحقاق أن تتوسط بين ذات ومعنى، كما هنا الحمد لله، فالحمد هنا معنى، فالحمد هنا معنى، والله علم أو علم على الذات الإلهية، لذلك إذا توسطت اللام بين ذات ومعنى كان معناها الاستحقاق، وإذا توسطت بين ذاتين الأولى تملك والثانية لا تملك كانت تلك اللام للاختصاص، كمثل مثلا قولنا الحبل للدابة، الحبل للدابة، فالحبل ذات والدابة ذات، والحبل يصح أن يملك لكن الدابة لا يتصور منها الملك، وكما تقول مثلا السرز للفرس. إذن فاللام قد تأتي للملك، وقد تأتي للاختصاص، وقد تأتي للاستحقاق. إذن فاللام هنا يقصد بها الاستحقاق. إذن الحمد لله رب العالمين معناها أن الله سبحانه وتعالى يستحق جميع صنوف الحمد، جميع صنوف الحمد، فهو المستحق سبحانه وتعالى للمحامد كلها. واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي. ثم أتى ابن بونة بعد ذلك ليستدرك على ابن مالك رحمه الله تعالى بعض المعاني، أو ليضيف بعض المعاني التي تركها ابن مالك، حيث قال وشبه تمليك وتمليك وعن كعند بعد في ومن ومع وعن، أقسم بها بالله صير واعجبي واستعلي بلغا وبين تصبي وزيد والظرفية تستبين بباء إلى آخر ما قال. إذن فابن بونة رحمه الله تعالى أضاف بعض معاني اللام. إذن فاللام هنا هي للاستحقاق، الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وكل ما سوى الله عالم. العالمون اختلف في تفسيرها، فقيل المقصود بالعالم هم أهل كل زمان، هم أهل كل زمان، وقيل كما قال لوط عليه الصلاة والسلام أتأتون الذكران من العالمين، أتأتون الذكران من العالمين، وقيل يقصد بها ما سوى الله، وقيل يقصد بها ما سوى الله، لما قال فرعون لموسى وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، إن كنتم موقنين. إذن فاستدل المصنف رحمه الله أو المؤلف رحمه الله تعالى على أن الله يستحق، على أن الله سبحانه وتعالى يستحق العبادة بهذا الدليل، إذ هو رب العالمين، فهو خالقهم وهو مالكهم وهو سيدهم. إذن والدليل على ذلك قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وكل ما سوى الله عالم، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذاك العالم. إذن فالمصنف رحمه الله تعالى هو أيضا مربوب وعبد ومخلوق لله سبحانه وتعالى، لا يستقل بذاته. ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.